لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى وبعد. نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. كنا انتهينا من الكلام على الشرط السادس من شروط صحة الصلاة وهو ستر العورة. نبدأ في الكلام على الشرط السابع وهو اجتناب النجاسة. مسألة: يشترط لصحة الصلاة اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة. طبعا المقصود بالبقعة يعني البقعة اللي بيصلي فيها. البقعة دي تكون محل للبدن وللثوب، يعني لما يسجد ثوبه يلامس الايه؟ البقعة، وبدنه هو واقف في هذه البقعة. القدمين والايدين والجبهة والانف كل دي ملاصقة للايه؟ للبقعة. البقعة هي الملاصقة للثوب والايه؟ والبدن. طبعا هي لازم تكون ملاصقة للايه؟ للاثنين دول. ابن النجار عبر بدل من ان يقول بالبقعة قال ايه؟ بدن مصلي وثوبه وبقعتهما. بدن مصلي وثوبه وبقعتهما، لان هو ظاهر عبارة الشيخ مرعي وبقعته، واخد بالك؟ هل البقعة دي يعني المصلي، والمصلي لابد ان يكون واقف في البقعة، ولا بد ان يكون ايه؟ ستر العورة، يجي بقعته تعود على الايه؟ الاثنين. لكن الاولى رفعا للايهام في العبارة، وايه؟ وبقعتهما، يعني ايه بقعة الثوب والايه؟ والبدن. المصنف لم يقيد النجاسة التي تبطل بها الصلاة بما لا يعفى عنه. احنا عندنا العلم من النجاسة سبق ان احنا اتكلمنا كثيرا عن النجاسات المعفو عنها والنجاسات التي ايه؟ لا يعفى عنها في المذهب. وقلنا الفاحش ما فحش في القلب، وكلامنا على المسألة دي مرتين قبل ذلك على ما اتذكر. ففي نجاسة يعفى عنها، فالمفروض هذه النجاسة هذه معفو عنها، فلا ضير او ايه؟ لا تبطل الصلاة ان وجدت على الثوب او البدن او البقعة، مش كده؟ لان هي ايه؟ معفو عنها. لكن ايه هي اللي شرط لصحة الصلاة؟ ايه هي اللي لابد من اجتنابها لصحة الصلاة؟ اللي هي النجاسة التي ايه؟ لا يعفى عنها. لكن هو ظهر عبارة المتن ان هو يقول اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة. فقال ايه النجاسة؟ كأنه يقصد اي ايه نجاسة، لكن لابد من تقييدها بالتي لا يعفى عنها. قال المرداوي في الانصاف: الصحيح من المذهب ان اجتناب النجاسة في بدن المصلي وسترته وبقعته، وهي محل بدنه وثيابه معا، وهي محل بدنه ايه؟ وثيابه، مما لا يعفى عنه، يعني النجاسة التي لا يعفى عنه، شرط لصحة الصلاة، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. وقيل طهارة ثيابه ليست بشرط، وهو احتمال لابن عقيل. وعنه أن اجتناب النجاسة واجب لا شرط. اجتناب النجاسة ايه؟ واجب لا شرط. واحد اللي رجحها، وده قول عند الايه؟ عند المالكية. قال ابن مفلح في الفروع: طهارة مواضع الصلاة وطهارة بدن المصلي وسترته وبقعته، نقطتين كده، محل بدنه والمذهب وثيابه. يجي ايه؟ مش محل البدن بس، لان المذهب فيه قولين ان البقعة دي محل البدن فقط، ولا لا؟ الصحيح من المذهب ان هي محل الايه؟ البدن والايه؟ والثياب. يقول نجاسة مما لا يعفى عنه شرط، يعني اجتناب النجاسة التي لا يعفى عنها شرط. يجي احنا كده قبل الدخول في المسألة، لا مما لا يعفى عنه شرط، يعني اجتناب النجاسة التي لا يعفى عنها شرط. يجي احنا كده استفدنا من عنوان الماتن، استفدنا فائدتين. الفائدة الأولى إن وبقعته، الأولى يقول إيه؟ وبقعتهما، واخد بالك؟ لأنه صحيح من المذهب إن البقعة للثوب والإيه؟ والبدن، ده صحيح من المذهب. طيب الامر الثاني ان هو النجاسة لابد ان تقيد بما لا يعفى بما لا يعفى عنه. وضحت صورة المسألة؟ بعد ذلك قوله مع القدرة، مع القدرة، هذا القيد متعلق بالاجتناب، يعني اجتنابه مع القدرة، يعني إن لم يكن هناك قدرة فلا يشترط الاجتناب. واخد بالك؟ طب ايه المقصود؟ انت تأتي بعض المسائل ان هو احيانا مع العجز ويقول ببطلان الصلاة، مع عجز اجتناب النجاسة يقول ببطلان الايه الصلاة، دي تأتي مسائل. ايه هي المقصود ان مع القدرة، ان يعني مفهوم مخالفة يعني مع العجز لا يشترط اجتنابها، مش كده؟ المقصود انه ان قدر على اجتناب النجاسة داخل الوقت لم تصح صلاته المتلبسة بالنجاسة. طيب هو لا يستطيع عجز تام عن اجتناب النجاسة حتى خرج الوقت، زي ايه مثلا؟ زي واحد محبوس في بقعة نجسة، محبوس في بقعة نجسة، مفيش مجال ان هو يخرج او يستبدل البقعة اللي هو محبوس في هذا الايه، فهنا عجز يسقط معه هذا الايه هذا الشرط. يعني هو ده المقصود، لا يشترط في حاله الايه العجز كهذه الحاله، لكن في انواع من العجز برضه ايه ايضا يشترط اجتناب الايه النجاسه مع القدره. هذا القيد مع قدره ايه؟ لان هو القيد ده حاطه، يعني وضع هذا القيد الايه ليستثني حاله الايه المحبوس، مش كل حالات العجز، لان في حالات احنا هنتكلم في مثال زي كده، في حالات هو بيقول مع العجز تبطل الايه تبطل الصلاه، يعني واحد سقط عليه نجاسه وهو عاجز عن ازالتها الا بعمل كثير، في هذه الحاله ماذا يفعل؟ تبطل الصلاه، تبطل الايه الصلاه، مع انه لان هو العمل الكثير لكي يزيل النجاسه خروج عن الايه الصلاه، فهنا مع انه هو عاجز عن ازالتها الا بهذا العمل الايه الكثير، في هذه الحاله ان عمل كثير تبطل الايه تبطل الصلاه. وفي حالات اخرى هنتكلم عنها ان شاء الله. يجي اذا مع القدره تقييد لحاله الايه المحبوس اللي هو لا يستطيع ابدا ان يجتنب النجاسه الا يترك الصلاه، ماشي كده؟ ايه هي ادله المذهب على الشرطيه؟ قال الشيخ العثيمين في الشرح الممتع: أما البدن، يعني هو في دليل على اشتراط في البدن وفي الثوب وفي بقعة الثوب، فالدليل في البدن، فالدليل على اشتراط الطهارة فيه ووجوب التنزه من النجاسة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان، وأحدهما كان لا يستتر من البول، لا يستتر من البول، يعني لا يجعل بينه وبين البول حاجزا. يعني ايه؟ يعني كما تفسر الرواية الاخرى كان لا يستبرئ من بوله، يعني في نجاسة متعلقة ايه ببدنه. فضلك يقول: وهذا دليل على انه يجب التنزه من البول. ايضا احاديث الاستنجاء والاستجمار كلها تفيد انه يجب التنزه من النجاسة في البدن. خلي بالك احنا بعد كده عشان انت ايه يعني تبقى مركز كده، ان كل الادله لا يذكرها تدل على الايه؟ على الوجوب، لانها ادله اوامر ما فيهاش نفس، فهي ادله احنا عشان انت كده ماشيين تركز معايا. يعني احدهما لا يستبرئ ده من البول، لا يستتر من البول، ده خلاص كده ده فعل كبيره ادام عليها كده ايه، واخد بالك؟ يعني هو فعل محرم. واما دليلها في الثوب فمن ادلتها قوله تعالى: وثيابك فطهر. ده امر حتى على احد الايه، يعني هي فيها خلاف في التفسير ديت، ايه المقصود بال وثيابك فطهر؟ هل طهاره القلب ولا طهاره الايه الثياب؟ الايه دي نزلت قبل وجوب الصلاه والطهاره، الجداه تقوي ان هي وثيابك فطهر، يعني ايه طهر قلبك من الايه من المعاصي، لكن على احد القولين ان هي تدل على طهاره الايه الثوب، وده امر الدليل الثاني على اشتراط طهارة الثوب قوله النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الحائط إذا أصاب دم الحائط أن تغسله ثم تصلي فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعليه لما أخبره جبريل عليه السلام أن فيهما أذى. وهذا يدل على أنه لا يجوز استصحاب النجاسة في حال الصلاة. برضو ذلك يدل على كل ذي لا تدل على إيه الشرطية. دليل على الدليل على طهارة المكان، فمنها قوله تعالى في سورة البقرة أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. برضو لا يدل على الإيه على الشرطية. ومنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المساجد إنه لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذف. لما الرجل الأعرابي بان في المسجد وأمر بصب إيه سجلا أو ذنوبا من ماء على بول الأعرابي. الراجح الوجوب مش الشرطية. وكان الشيخ الدبيان كان في موضوع الطهارة ناقش هذه المسألة وذكر فيها العلماء ليهم ثلاث أقوال فيها الوجوب والشرطية والسنية، وهو رجح الوجوب برضه وكان ناقش الأدلة العاجز استزادة من هذا الأمر يرجع لموضوع الطهارة. كل الأدلة الواردة في المسألة ما هي إلا أوامر لا تدل إلا على الوجوب لا الشرطية. الدليل على عدم الشرطية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل عليه السلام وعلمه أن نعله به أذى به نجاسة، النبي صلى الله عليه وسلم خلع النعل وأتم الصلاة. لو كان هذا شرط لبطل الجزء الذي كان متلبسا فيه بالنجاسة، فلما كان صحيحا وأتم عليه لم يستأنف. في هذه الحالة دل على عدم الشرطية. لأن مثلا عشان نوضح مثلا لو كان فذكر انه غير متوضئ، لو ذكر لي سيدنا جبريل قال له انك غير متوضئ ماذا كان يفعل؟ كان يقطع الصلاة ويعيدها من الايه من البداية يستأنفها، لان الطهارة الوضوء شرط صحة الايه الصلاة. لكن هنا لما تذكر تخلص من النجاسة واتم على صلاته فدل على ان الجزء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة وهو متلبس به هذا الأذى دل على على أنه صحيح، وهذا ليس شأن الشروط. أيضا الحديث اللي رواه أحمد وأبو داود وغيرهم من قصة الأنصاري والمهاجري. الأنصاري كان عباد بن بشر والمهاجري كان عمار بن ياسر كما ورد في بعض الطرق. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم احرصونا تناوب الحراسة بدأ يحرس مين؟ عباد بن بشر. وبعد كده جه واحد من المشركين اصابه بسهم، طبعا السهم ده يلطخ ثيابه لما يلطخوش، وخاصة انه نزعه ووضعه بجواره. اصابه بسهم اخر ففعل به مثل ما فعل، اصابه بسهم ثالث فلما راى انه يقتل انه يموت وانه ان لم يوقظ صاحبه لعل العين، لان دول عيون لازم يعرف انه في عدو قريب، فركع وايقظه. فقال له يعني اذكر لك لفظه، لما راى المهاجري ما بالانصار من الدماء قال سبحان الله هل اهببتني اول ما رماك؟ قال كنت في سوره اقراها فلم احب ان اقطعها حتى انفذها، فلما تابع علي الرد ركعت فاذنت، وايم الله لولا ان اضيع ثغرا امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل ان اقطعها او ان او انفذها. ده كده الشاهد ان هو لم يقطع الصلاه. الدماء ده هو لما راى به ما به من الدماء، يعني الرجل ده متلطخ بالايه بدماء الثوب والبدن تلطخت، وممكن يكون كمان البقعة. وهو لم يقطع الصلاة فدل على ان هو يعتقد هذا الصحابي واقرار الصحابي الاخر يعتقد أن طهارة الثوب والبدن ليست من شروط صحة الصلاة، وإلا لقطع الإيه؟ لقطع الصلاة. لو كان أنكر عليه إيه اللي خليك ما الذي يجعلك تصلي وقد بطل الصلاة بالتلبس بهذه النجاسة؟ خد بالك. طب هذه الحادثة تنتشر ولا لا تنتشر؟ تنتشر. يعلم بها النبي ولا لا يعلم بها النبي؟ ولم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إنكار لهذا الأمر. فهذا وجه إيه؟ الأدلة على عدم اشتراط طهارة الثوب والإيه؟ والبقع. طب البقع ما النبي صلى الله عليه وسلم ولابس النعل، البقع الواقف فيها أيضا تنجست من ال، والنبي إن كان خلع النعل لكن لم يطهر البقعة في الصلاة، خلي بالك هذا استدلال آخر. ما كانش أتى جبريل وأخبره به. واخد بالك؟ هذا من عندك. من أين أتيت أنه شيء يسير؟ يعني أنت من أين أتيت أنه شيء يسير؟ لا إله إلا الله. لما هو معفو عنه ليه يجيله ويقول له اخلع نعلك ويخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعله؟ فدل على أنه غير معفو عنه. ما احنا دي برضه ما تعرفهاش، يعني تعرف ان هو يسير ولا غير يسير؟ من اين تعرف ان هو البقعة تنجسها تلتقط بشيء يسير ولا غير يسير؟ ممكن يكون شيء يسير تلتقط به البقعة، ممكن يكون شيء غير يسير. ما احنا بنقول ايه؟ واخد بالك؟ ان النداء مش على الشرطية، وفعلوا ولعله الله اعلم. لا، فين التعمد؟ هو أول ما علم تخلص من النجاسة. لا نتكلم عنها، لأن هم بيقولوا إيه؟ لا لا لا لا واجب مع عجز. لا واجب مع عجز. تبطل متى؟ بتعمد فعل المنهي، بتعمد فعل أو ترك الواجب. يتعمد. يعني يلطخ نفسه او يعلم ان هناك اجهزه وصل بها متعمد مع امكانه تغيير الملابس او تصوير الثوب والبدن، هي هنا متعمد. لكن لما تطر عليه في حال الصلاه، تطر عليه في حال الصلاه، واخد بالك؟ يجي هنا ايه؟ على العموم هنتكلم عنها ديت في مساله يعني اتيه ان شاء الله هنتكلم عنها. خليك متذكر هذا بحيث ان احنا طيب. مساله اخرى، فان حبس ببقعة نجسة وصلى صحت. حبس ببقعة نجسة وصلى صحت. هنا دي هي دي الايه؟ اللي هي عدم القدرة على التخلص من النجاسة. لكن يومئ بالنجاسة الرطبة. يعني ان كان واقف في مكان النجاسة اللي فيه رطبة تلتصق ب يديه وركبتيه وثيابه يومئ. بيقول حتى يومئ قدر ايه؟ يعني قدر ما ايه؟ كانه يسجد. يعني يقترب جدا من السجود لكن لا يسجد، لا يبشر النجاسه. لكن لو هي يومئ لكن يومئ بالنجاسه الرطبه غايه ما يمكنه ويجلس على قدميه، لكن في النجاسه الجافه يسجد. ويجلس على قدميه بحيث انه يقلل مباشره الايه؟ النجاسه. طبعا المسألة دي مفرعة على مسألة ايه؟ مع القدرة. مسألة مفرعة على مسألة مع القدرة. طب بالنجاسة، يعني كلمة يوم بالنجاسة يعني ايه؟ الباء هنا بمعنى فيه. يعني يوم ان كان واقفا فيه زي ايه؟ نجيناهم بسحر. يعني في ايه؟ في سحر. فالباء تأتي بمعنى الرحبان في مطالب أولي النهى يقول وتصح الصلاة بلا إعادة، فمن حبس بخصب به ما لم يكن حبس بحق. يعني هو غصب مكان وحبس فيه، ولكن إن كان هو فعلا متعدي ممكن يخلص نفسه ان هو يرد الايه، يرد الغصب اللي هو بيتكلم عن مساله المغصب، يرد الغصب ويبقى كده الصلاه ايه، الصلاه فانها يبطل الصلاه اذا كان هو ايه محبوس بحق. في هذه الحاله يستطيع ان هو يخلص نفسه وتصح الايه الصلاه لانه قادر على استخلاص نفسه وفعل العباده على الوجه المشروع. وكذا ان كان المحبوس هو الغاصب لانه قادر على رفع يد نفسه عنها او استئذان رب الارض في صلاته فيها. وكذا ممن حبس ببقعة نجسة ويركع ويسجد بيابسة وجوبا، اذا كانت الايه النجاسة يابسة يركع ويسجد ايه فيها، لان السجود مقصود في نفسه ومجمع على فرضيته وعدم سقوطه بخلاف ملاقاة النجاسة. ويومئ برطبة غاية ما يمكنه، يعني كانت النجاسة رطبة يومئ غاية ما يمكنه قرب الايه، كأنه يجد ذاك لا يبشر الايه النجاسة. ويجلس على قدميه تقليلا للنجاسة لحديث اذا امرتكم بامر فأتوا منه ما استطعتم. يقول فلا يضع على الارض عضوا من اعضاء الصلاة غيرهما، اللي هم ايه هم. طيب تاني، فلا يضع على الارض عضوا من اعضاء الصلاة غيرهما، ايوه القدمين، لان هم اصلا واقفين في الايه في النجاسة، لانه عاجز عن تحصيل شرط الصلاة وهو اباحة البقعة وطهارتها، فلم يلزمه كالوضوء في حق من ايه عدم الماء. ويتجه كغصب اكراه دام لاخر وقت، فمسألة الارض المخصوبة انه يكون مكره والاكراه يدوم لاخر الايه الوقت، فلا يخرج الصلاة عن وقتها فايه يجري عاجز يصلي. قال تقي الدين ابن تيمية وكذا كل مكره على الكون بالمكان النجس والغصب بحيث يخاف ضررا من الخروج في نفسه او ماله ينبغي ان يكون كالمحبوس من انه تصح صلاته فيه. ويتجه ايضا انه اذا سجد المحبوس بمحل نجس برطبة، هنا تبطل ولا لا تبطل الصلاة؟ لو برطبة تبطل الايه الصلاة. ليه؟ لانه خالف ما امر ايه ما امر به، والقول ده قوله متجه على اساس ان ايه لو عارف شرطية يجي لا يصيب ايه اليدين والركبتين والثياب بالنجاسة طالما ان هو يجي هذا يسقط عنه. المسألة دي احنا قدمناها شوية، يعني هم ثلاث مسائل او اربع مسائل ذكرهم مرة بعض، المسألة دي في الوسط انا جبتها في الاول بحيث ان هي ايه مهمة تخدمنا في فهم المسألتين المسائل الباقية فاحنا قدمناها. بس ان صلى على طاهر طرفه متنجس صحت، ايه صورة المسألة؟ هو صلى على مكان يعني فيه سجادة يصلى عليها، طرف السجادة هو لا يباشره، يعني هو اذا سجد لا تباشر النجاسة، لا يديه ولا ركبتيه ولا ايه ولا جزء من الاعضاء السبع تباشر الايه ولا هو واقف، لكن الطرف البعيد اللي هو غير مباشر ليه هو ده اللي ايه اللي نجس، اللي هو مباشر ولا غير مباشر؟ لا غير مباشر. ان صلى على طاهر طرفه متنجس صحة الصلاة. وجه الصحة انه غير مباشر للنجاسة. دي في المذهب، ودي مسألة احنا هنستدرج بيها على الشيخ ايه على الشيخ مالك. هو المذهب ما فيهوش العموم اللي في العبارة دي، لان هو في جزء لكن احنا يعني نركز فيها برضه بحيث ان احنا نشوف ان نتعقب ولا مش هنتعقب. شوفها برضه، في جزء تبطل فيه الصلاة ان كان الطرف النجس في حالتين، اما ان هو يتحرك بتحرك المصلي أو ينجر معه إذا جره، دول مسألتين. في قول في المذهب أنه إذا تحرك بحركته تبطل الصلاة. في قول ثاني لا، وإن تحرك بحركته لا تبطل الصلاة لأنه غير مباشر به. لكن لو انجر معه مع حركته تبطل الإيه؟ تبطل الصلاة. طب كيف تنجر معه؟ يكون في رابط علاقة بينه وما بين الإيه؟ النجاسة، نوع مباشرة. نوع مباشرة ان يكون مثلا نجاسة في حد مع مثلا يعني رابط ايه مثلا كان واخد بالك ويمسكه وهو يصلي يمسك الحبل هو ايه هو في الصلاه لو تحرك هتتحرك معه ولا لا تتحرك معه هيتحرك معه مش كده ينجر معه اذا ايه اذا انجر يبقى إيه هو طرف البقعه فيها نجاسه من الكلب او الخنزير او يقول زورق صغير فيه نجاسه فهو ماسك يمسك الايه حبل مربوط في هذا الزورق فان تحركت معه النجاسه فهذه الحاله اذا انجر الصحيح من المذهب ان الصلاه باطله اذا انجر معه الصلاه باطله لكن الصحيح من المذهب انه اذا تحرك بحركاته ولم ينجر معه الصلاه غير باطله طيب لو هو سفينه كبيره لا تنجر معه هو لا يستطيع عن ايه او مثلا حمار كبير مثلا او اي حيوان كبير نجس هو ان اراد ان يجر لا ينجر معه يبقى الصلاه تبطل لا تبطل هي بيقول لا تبطل اذا كان لا تنجر عمل الامر كله ربط بموضوع الايه ان ينجر معه او لا ايه لا ينجر معه بيبقى فيه نوع اتصال لذلك في بعض في اقوال في المذهب ان ما لا يبطل الصلاه الا اذا كان الحبل ده ممدود في نجاسه يعني هو متصل بنجاسه وممدود في ايه داخل نجاسه البعض يقول اذا انجر مطلقا وان كان هو طاهر اذا انجر مطلقا تبطل الايه تبطل الصلاه انتوا فهمتوا المساله كده الان يعني فهمتوا ايه الموضوع انجر ولا انجر وتتحرك بحركاته ولا تتحرك في المذهب لان احنا الكلام ده كله هنرد عليه يعني هو غير راجح احنا ايه نعم لا يتحرك مثلا هو في البقعة واخد بالك السجادة مثلا اذا انت تحركت لا تنجر معك لكن لو انت تحركت على السجادة نفسها هذه هي سجادة الصلاة تصلى عليها النجاسة في طرف وانت واقف هنا لو انت تحركت تتحرك معك مش كده لكن لو انت تحركت وانت تصلي تتحرك الطرف النجس بتحرك الطرف غير النجس لكن لو انت مشيت هتنجر ولا لا تنجر مش هتنجر معاك انت ممكن تتركها في مكانها وتمشي لكن هو بيتكلم على ايه في اتصال بينك وبين نجاسه بحيث انك انت لو تحركت ها تنجر معك مش تتحرك تبع تنجر معك تنساق معك واخد بالك يعني لو الطرف النجس ده وربطه ومسكه في ايده مش تتحرك مع الطرف النجس زي كده هي دي اللي وصلت كده طب نرجع تاني لعباره الايه عباره الناس ان صلى على طاهر طرفه متنجس صح جاء عبارة الايه؟ عبارة المثل ان صلى على طاهر طرفه متنجس تصح الصلاة. العبارة دي ممكن نستدرك عليها ولا لا نستدرك عليها؟ ركزوا فيها تاني. ان صلى على طاهر طرفه متنجس صح. يعني ان هو ايه؟ ما لم ينجر معه كده؟ طيب الطرف هنا في نوع اتصال ولا ما فيش نوع اتصال؟ في نوع اتصال بيه هو مفيش نوع اتصال بيه هو مفيش نوع اتصال بيه هو لكن غير اللي ينجر في نوع اتصال يبقى مساله انه ينجر ولا ينجر على نوع الايه متعلقه عليكم السلام عليكم لا احنا الان التحرك بتحرك الجزء ده هو ده لا تبطل بيه الصلاه على صحه المذهب لكن اللي تبطل بيه اذا ايه انجر تنجر متى تنجر اذا كان في نوع اتصال وان كان غير مباشر نوع اتصال بالايه بالنجاسه فيك ان صلى على طاهر طرفه متنجس صح يبقى هذه المساله مفترضه في اذا كان لا يباشر نجاسه وليس هناك نوع اتصال مباشر بالنجاسه لو انت فهمت على هذا الايه على هذا الامر يبقى اكيد ان هي لا تنجر معه اذا انجر لعدم وجود الايه نوع اتصال ان كانت العباره واخد بالك فيها عموم يعني ايه وان كان متصلا وغير متصل يبقى في هذه الحاله لابد من الايه؟ من التقييد بان لا يكون هناك نوع اتصال مباشره بحيث انها لا تنجر اذا ايه؟ لا تنجر معه اذا جرها. وضحت المساله ولا ايه؟ كيف تنجر الا اذا كان نوع اتصال بحبله او نحوه؟ إيه؟ في نجاسه يعني؟ هو هيتكلم على موضوع الثياب دوت، هنتكلم على المسألة التالية، هنتكلم عليها. طب نشوف كلام الـ ابن قدامة. يقول ابن قدامة في المجن وكلامه فيه طول بعض الشيء، لكن احنا مهم ان احنا نعرف. نشوف ترجيح ابن قدامة، واخد بالك؟ يعني انا اسال سؤال، عشان في جثامين ولا لا؟ عمامة لها طرف طويل، ذؤابة طويلة، تسقط في نجاسة، تبطل الصلاة ولا تبطل الصلاة؟ مع ان هي دي ليست ستر للعورة. على المذهب تبطل ولا ما تبطلش؟ تبطل، لانها تنجر معها ومتصلة بالنجاسة. وشوف وجهة نظر الايه المذهب. يقول ابن قدامة: اذا صلى على منديل طرفه نجس او كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسه، هو بيصلي على ايه؟ تحت قدم الحبل، والحبل ده اخره نجاسه، لكن هو بيصلي على جزء الايه؟ الطاهر. وما يصلي عليه طاهر، صلاته هنا صح ولا باطله؟ طب احنا هو اداء الحبل ده ينجر معه، مش متعلق بغير اللي واقف عليه، يبقى كده صلاته ايه؟ صحيحه. طب هيتحرك، سواء تحرك بحركته او لم يتحرك، لان هو اهم حاجه ايه؟ ينجر او لا ينجر ايه؟ نعم. فصلاته صحيحه سواء تحرك النجس بحركته او لم يتحرك، لانه ليس بحامل النجاسه ولا بمصل عليها، وانما اتصل مصلاه بها، اشبه ما لو صلى على ارض طاهره متصله بارض نجس. وضحت اول صوره كده؟ وقال بعض اصحابنا: ان كان النجس يتحرك بحركته لم تصح صلاته. والمعول على ايه؟ ما ذكرنا، اللي هو هيقول الواقع كده ينجر ايه؟ اذا جره. فاما ان كان الحبل او المنديل متعلقا به بحيث ينجر معه اذا مشى، هنا تصح ولا لا تصح؟ لا تصح ايه؟ لم تصح صلاته، لانه مستتبع لها، مستتبع للنجاسه. يبقى كانه حاملها، كانه حاملها. ولو كان في يده او وسطيه حبل مشدود في نجاسه، او حيوان نجس، او سفينه صغيره، ليه صغيره؟ عشان تنجر معه، لكن كبيره مش هتنجر. او سفينه صغيره فيها نجاسه تنجر معه اذا مشى، تصح ولا لا تصح؟ ها؟ لم تصح ايه؟ صلاته، لانه مستتبع لها فهو كحاملها. وإن كانت السفينة كبيرة لا يمكن جرها، أو الحيوان كبير لا يقدر على جره إذا اصطعت عليه، تفسد ولا لا تفسد؟ لم تفسد إيه؟ لم تفسد صلاة، لأنه ليس بمستتبع له. قال القاضي: هذا إن كان الشد في موضع طار، يعني ده قيد تاني وهي مش صحيح. فإما إن كان مشدودا في موضع نجس فسدت إيه؟ صلاته، لأنه حامل لما هو ملاق النجاسة. والأول إيه؟ والاولى ان صلاته لا تفسد، يعني الموضوع ان هو في مكان ليس ارتاح وايه اردتها. لانه لا يقدر على استتباع ما هو ملاق للنجاسه، يعني كان استتباع النجاسه جرها هو ده مدار الحكم ببطلان الايه؟ ببطلان الصلاه في هذه الحاله. فاشبه ما لو ما لم امسك سفينه عظيمه فيها نجاسه او غصنا من شجره عليها نجاسه. ماشي كده؟ طب خلي بالك في قيد مهم، يعني هي مساله بره الموضوع، مش بالراي يعني. احنا فهمنا الان ان مدار الموضوع على ايه؟ ينجر ولا لا تنجر؟ يعني اذا كانت لا تنجر لا انا اسالكم سؤال وبفكروا فيه. لو ان هو سفينه كبيره تنجر ولا لا تنجر؟ صلاته صح ولا باطله؟ صحيح. طب لو جرت معه السفينه الكبيره؟ هو جرها فانجرت معه، رجل قوي كده والسفينه الكبيره التي لا تنجر جرها، تبطل الصلاه ولا تبطل الصلاه؟ ابقى فكروا فيها، لان هي فيها قوانين في المسجد. مع ان هي افضح بيقول ايه؟ اذا كانت تنجر هي دي لا تنجر. واخد بالك؟ ايه؟ ما هي لا تنجر. فكروا فيها. لا هي تكون سفينه كلها هم حتى ايه يعني في مساله ثانيه بس هو بس يفتحها يقول لك ان الحمل قربه استساء مثلا يعني في المذهب بيقولوا ايه حاجه زي كده قربه مثلا فيها اي ميته يعني اي شيء نجس فهي السفينه فيها نجاسه وكلها محمله بالنجاسه والحكم للاغلب هي دي مسألة بيفترضوها يعني انت مثلا قربة فيها فساء انت تظن ان ده مثلا ممكن يوجد لكن هم بيقول لك قارورة فيها دم مثلا قارورة فيها دم ويفكروا مثلا ايه يعني المسألة دي فيها تفصيل كده في المذهب لكن انا ما رضيتش افتحها لان هي بره الايه عشان ما نفتحش مسائل جديدة طب لو حمل بيفرقوا في النجاسة ان كانت في معدة الحيوان يعني مثلا طفل مثلا والنجاسه داخله زي النبي لما حمل امامه طيب هل تبطل الصلاه ولا تبطل؟ لا تبطل ليه؟ لان النجاسه داخل الايه؟ داخل المعده لكن لو تيجي خارجه في مكانه غير مكانه الاصلي هنا بيقولوا ايه؟ بيقولوا بالبطلان حمل مثلا حمل قاروره كده فيها نجاسه فيها دم يجي حمل نجاسه ولا مش حمل نجاسه؟ متصل بها ولا مش متصل بها يبقى كده في الحاله دي تبطل ايه؟ تبطل الصلاه. طيب على هذا الكلام الناس اللي بيركبوا اسطرة صلاتهم ايه حكمها؟ تبقى باطله. ها؟ ما احنا هو قال احنا ايه؟ على المذهب الصلاه تبقى ايه؟ باطله. لكن احنا عندنا هنرجح ان ايه؟ الكلام ده غير صحيح. الشيخ العثيمين رجح عدم الايه؟ عدم البطلان. بيقول والصحيح انها لا تبطل في كلتا الصورتين لان النجاسه هنا لم يباشرها الثوب الذي هو ايه سترته للصلاه ولا بقعه صلاته ولا بدنه والحاجه تدعو الى ذلك. اقول لك في الزمان السابق ممكن واحد يكون مثلا في السفر ومعاه كلب واخد بالك وهو مش هيقدر يربطه بحاجه فيجي ماسكه في ايده عشان ما يهربش منه فدي حاجه تدعو الى ايه؟ الى ذلك واخد بالك فايه لا تبطل ايه؟ فما الذي يبطل صلاته؟ قولهم انه مستدعى للنجاسه نقول لو كان لكنها منفصل عنه في الواقع. بينه وما بينها فاصل اللي هو الايه؟ اللي هو الايه؟ الحبل. مش كده؟ الحبل ده طاهر وبينه وما بينها ايه؟ فاصل ف واحنا الاشياء دي كلها لما نقول احنا بالوجوب مش شرطيه لا تتجه على اصولنا. لان في عذر لي دي مباشرة النجاسة حتى وإن كان الحبل في نجاسة والحبل نجس هو يمسك به متاع ولا أي شيء في عذر له في إيه؟ فهو لا يفعل لا لم يترك الواجب لا يأثم يعني هو في هذه الحالة يأثم ولا لا يأثم؟ لا يأثم لأنه يحفظ متاعه مثلا أو يحفظ إيه؟ أموره يبقى في هذه الحالة لا يأثم في هذه الحالة لا يأثم طالما أن هو لا يأثم لا تبطل الإيه؟ لا تبطل فإذا تعمدت ترك الواجب. طيب المسألة اللي هو ذكر ثلاث مسائل هو ذكر المسألة الماضية في ضمن هذه المسائل. إيه هم الثلاث مسائل؟ بيقول إيه؟ إن مس ثوبه ثوبا نجسا. يبقى هو بيصلي الثوب كده إيه؟ يمس ثوب آخر فيه نجاسة. أو حائطا حائط نجس. لكن هو مش مستند على الحائط. يعني هو إيه؟ ملوش اتصال بالحائط، لكن ثيابه هي اللي تمس الايه؟ الحائط النجس. اهم حاجه انه يكون غير مستند يعني هو مش متصل بيه لكن هي الثياب اللي ايه؟ اللي اتصلت بالحائط. او سقطت عليه النجاسه. طب النجاسه ديت اللي يعفى عنها ولا التي لا يعفى عنها؟ لا يعفى عنها طبعا لان لو يعفى انا مش هتكلم عنها. او سقطت عليه النجاسه فزالت. واخد بالك؟ ولم تترك عليه اثر يعني او ايه؟ شيء وزال النجاسه او ازالها هو سريعا. يبقى في هذه الحالات لو ثوب مس ثوب نجس او مس واخد بالك؟ او هو او الثوب مس حائطا هو غير مستند عليه. واخد بالك؟ مش مباشر ليه. او ان في نجاسه مما لا يعفى عنها سقطت عليه وزالت سريعا او ازال هو سريعا في هذه الحالة صلاته ايه؟ تصح ولا لا تصح؟ تصح؟ في هذه الحالة هو يقول انها ايه؟ تصح. هنتكلم عن المسألة دي. هنتكلم، انت فهمت المسألة الأول، هو اتكلم المسألة دي. طيب، علل ابن ضويان صحة الصلاة في المسألة السابقة بقوله طبعا في النار السبيل صحة صلاته لأنه ليس بحامل للنجاسة ولا مصل عليها، ماشي؟ هي النجاسة الثوب النجس بعيد عنه، لا هو بيصلي، لا هو حامله ولا هو بقعته، لكن هو ايه الثوب ايه أصابه كده ورجع الثوب طار، النجاسة بعيدة عنه، إذا هو لا ليس بحامل للنجاسة ولا مصلي عليه. طبعا الجزئية التعليل احنا نتعقبه، لأنه ممكن النجاسة تنتقل لثوبه، ممكن كمان تنتقل لا يعفى عنه كمان. يقول أشبه ما لو صلى على أرض طاهرة متصلة بأرض نجسة، المسألة دي بالاتفاق صحيحة. ولحديث أبي سعيد رضي الله عنه بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذا خلع، حديث خلع الإيه؟ خلع النعل. وجه استدل به ولأن من النجاسة ما لا يعفى عن يسيرها، أخبرك. وطبعا عنده ان النبي صلى الله عليه وسلم تلبس بالنجاسة فترة وأزالها سريعا، يجواجه استدلاله بالدليل. احنا هنوقف مع الاستدلال دول، هو الحديث عنده النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنه بعد ما اقول ادله تقول ارجع اشوف استدلالاته. بعد كده بيقول ولأن من النجاسة ما لا يعفى عن يسيرها، فعفي عن يسير زمنها، طالما ان هي ايه فترة بسيطة وازالها سريعا يجي يعفى عن ايه؟ عن يسير الزمن، يعفى عن يسير الزمن. زي واحد مثلا يكون بيصلي وستر العورة شرط صحة الصلاة، جاءت ريح كشفت عورته راح مغطيها بسرعة، واخد بالك؟ فصلاته لا تبطل، لان ده زمن يسير. فهذا قصدها يعني. مناقشة استدلالاته الايه؟ السابقة، استدلالات ابن ضيان. استدلال بحديث خلع النبي صلى الله عليه وسلم لنعله، طبعا هو بيستدل ايه على جزئيه، على مساله فزالها فايه فزالت او ازالها سريعا. معايا كده يا جماعه؟ لا ايه بس مالك؟ طيب يبقى هو ايه، هو عند النجاسه ازالها سريعا. طبعا الاستدلال على ان اول ما تقع النجاسه ان يزيل بسرعة الصلاة صحيح، على النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعله سريعا، الاستدلال ده فيه نظر. ليه؟ الحديث ليس فيه ما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم ازال النعل اول ما تلبس بالنجاسة، صح ولا لا؟ متى ازالها؟ لما علم، مش اول ما تلبس. يعني ممكن يكون مضت قد ايه من الصلاة لحد لما سيدنا جبريل جاله، ممكن ركعة، ممكن اثنين، ممكن قبل التسليم، احنا ما نعرفش. الحديث ما فيهوش جزئية، لما جاله اخبره اخلعه، يبقى في جزء صلاه بالايه؟ وهو متلبس بهذه بالنعل اللي فيه نجاسة، يبقى ازال سريعا ولا ما ازالهاش سريعا؟ الحديث ليس فيه هذا الايه؟ ما فيهوش الازالة فور التلبس، فده ليس دليل في مسألة، لكن هو دليل على الإزالة السريعة فور العلم. طيب الإزالة فور العلم، طب قبل العلم الصلاة صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيحة، وهذا وجه عدم الشرط. عدم الشرط معايا كده ولا مش معايا؟ طيب أما تعليل صحة الصلاة فيما إن مس ثوبه ثوبا نجسا أو حائطا لم يستند إليه بقوله لأنه ليس بحامل للنجاسة. طيب النجاسة اللي هتصيب بدنه أو ثوبه من مباشرة الثوب النجس، موفق الكلام، ثوب نجس نجاسة رطبة أكيد رطبة لأنها تؤثر، ولا جافة مش هتنتقل، خدلك. طب اللي هو هيصيب الايه الثوب يعفى عنه ولا لا يعفى عنه؟ كل هذا، طب تكرر المس صح كده؟ كل هذه المسائل داخلة في ايه؟ في عبارته. فقد يكون مع مس الثوب للثوب النجس او الحائط النجس تنتقل اليه نجاسة لا يعفى عنها، فيكون حاملا للايه؟ للنجاسة. يجي اذا هو عبارته نفهمها ان هذه المسألة في النجاسة التي يعفى عنها، يعني نجاسة سقط عليه ازالها، واخد بالك؟ خلاص ده يصير زمن، لكن ثيابه تتلطخ بايه؟ بنجاسة من ثوب نجس او من حائط نجس، فهذا محمول على الايه؟ ان الذي يصيب ثوبه مما يعفى ايه؟ مما يعفى عنه وليس مما لا يعفى عنه، لان هو اللي لا يعفى عنه قال لك يجب ان هو ايه؟ يزيلها سريعا. طب خلي بالك، هو التعليل اللي قاله ايه؟ قال لانه ليس بحامل للنجاسه، واخد بالك؟ لكن لو النجاسه التي لا يعفى عنها انتقلت الى ثوب، يبقى حامل ليها ولا مش حامل ليها؟ يعني في ثوب بجواره نجس، هو مش ملاصق للنجاسه دي، ثوبه يمس هذا الثوب او يمس حائط النجس، مع المس انتقلت نجاسه لا يعفى عنه، قدر كبير من النجاسه لا يعفى عنه الى ثياب، يبقى حامل النجاسه ولا مش حامل؟ اصبح الان ايه؟ حاملا للنجاسه. هو مش حامل النجاسه الاصليه، لكن حامل النجاسه اللي ايه؟ اللي اصابت بدنه، واضح كده؟ يبقى اذا نفهم انه ليس بحامل، نفهم ان النجاسه اللي تاثر بها ايه؟ ثوبه، مما يعفى عنه وليس ايه؟ مما لا يعفى ايه عنه. طب لو لو وصلت الى قدر لا يعفى عنه، ترجع لمساله لابد ان يزيلها ايه؟ سريعا، لان هو ان ما زالهاش ان تلطخ، ودي المساله الثانيه ان تلطخ بنجاسه لا يعفى عنها ولم يزيلها سريعا تبطل صلاته. فهمت كده؟ يجي اذا النجاسه هنا اللي هتصيب الثوب من جراء مس الثوب النجس او الحائط لابد ان تكون ايه؟ مما يعفى عنه. النجاسة تنتقل اليه لانه ليس بحامل نجاسة، يعفى عنه. لكن لو هي انتقلت مما لا يعفى عنه جاء في هذه المسألة لابد ان يزيلها ايه؟ سريعا. يعني جديد المسألة التالتة اللي ذكرها مع هذه الايه؟ المسألة. معايا كده يا جماعة ولا ايه؟ هو ده احنا بس بنحاول نفهم ايه العبارات ونربطها ببعضيها. طب ايه حكم الصلاة؟ ايه حكم الصلاة في هذا؟ يعني الحالات دي اللي احنا تكلمنا عنها، الثلاث حالات دول، نجاسة معفو عنها او نجاسة نزلت عليه وازالها سريعا، ايه حكم الصلاة؟ طبعا حكم الصلاة هنا ايه؟ هو بيقول بصحتها، واحنا بنقول برضه بايه؟ بصحتها. طيب على فرض ان النجاسه اللي انتقلت لي لا يعفى عنها، دي المساله اللي هتكلم عنها بعد كده، واخد بالك؟ لكن هو في جميع الحالات اللي صلاته صحيحه، لانه غايه الامر انه ترك واجبا مع العذر، واخد بالك؟ ولا تبطل الصلاه بايه؟ بذلك، لانها لا يتعمد فعل الواجب فلا تبطل ايه؟ الصلاه. اخر مساله اللي هتكلم عنها النهارده، او في مساله اخرى، هي مساله واحده احنا قسمناها ايه؟ قسمين. تبطل الصلاه ان عجز عن ازاله النجاسه في الحيض. يقول ابن قدامه: وان علم بالنجاسه في اثناء الصلاه فان كنا يعذر فصلاته صحيحه. ثم ان طرح النجاسه من غير زمن طويل ولا عمل كثير القاها وبناها. زي النبي صلى الله عليه وسلم لما خلع الايه؟ النعم. وان احتاج الى احد هذين، يعني ايه؟ اما زمن طويل تبقى عليه نجاسه زمن طويل، او عمل كثير تبطل الصلاه. لانه يفضي الى احد امرين: اما استصحاب النجاسه مع العلم بها زمنا طويلا، او يعمل في الصلاه عملا كثيرا فتبطل الصلاه فصار كالعريان. العيال يجد فطرة ايه سعيدة. طبعا المسألة دي فرع على المسألة الأصلية اللي هي في الباب اللي هي ايه؟ ايوه لا شرطية ولا الوجوب، مش كده؟ طب احنا رجحنا الوجوب وليس الشرطية من القواعد المقررة، ودي بيقررها كتير ابن القيم وشيخ العثيمين وكتير، قاعدة ايه معروفة، لا واجب مع عذر ولا حرام مع ضرورة، لا واجب مع عذر، هو معذور واخد بالك، فيجي كده ايه يسقط عنه فعل الايه الواجب، وعليه فصلاة من عجز عن فعل الواجب صحيحة، وليس هناك ثم دليل على إبطال صلاته في هذه الايه في هذه الحالة. نعم هو إن أراد أن يتخلص من النجاسة الكثيرة التي لا يعفى عنها بعد ما تلطخ بها واخد بالك، ويتطلب التخلص منها عمل كثير، فهذا العمل أبطل صلاة، يبقى هو في هذه الحالة يستأنف صلاته من جديد بعد ما يتخلص من الايه من النجاسة. وضحت كده المسألة دي؟ حركة متتالية يظن الرأي له أنه ليس في الصلاة. آخر مسألة تبطل الصلاة إن نسي النجاسة ثم علم بها. واخد بالك؟ لا بعد ما إيه؟ ما لو أثناء الصلاة كانت المسألة الإيه؟ السابقة. ماشي؟ لكن هي إيه بعد؟ هو نسي إن الثوب ده نجس وبعد كده إيه؟ خلص صلاة علم فيها. ولو كان دخل الصلاة برضه كان نفس المسألة اللي إحنا اتكلمنا فيها. يقول ابن قدامة: وإن كان قد علم بالنجاسة ثم نسيها وصلى فقال القاضي الصلاة باطلة، لأنه منسوب إلى التفريط بخلاف الجاهل بها. هو عايز يفرق بين الناس والإيه؟ والجاهل. يقول ابن قدامة: والصحيح التسوية بينهما بين الجهل والإيه؟ والنسيان كعذر، لأن ما عذر فيه بالجهل عذر فيه بالنسيان، بل النسيان أولى، لأن النص جاء في الإيه؟ في النسيان، بقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. رجح ابن تيمية وشيخ العثيمين صحة الصلاة في هذه الحالة وعدم الإعادة، واستدل بحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم النعم، حديث قال الإيه؟ النعم. أيوه، أول ما علم تخلص من الإيه؟ من النجاسة. وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: ولأن النجاسة من باب المنهي عنها، من باب الطرق. أنت كده لما تشوف، لو أنت في دروس الأصول لما خدنا قلنا موانع التكليف الجهل والخطأ والنسيان كده والإكراه، قلنا إن في فرق بين الواجبات والمحرمات، فيعذر بفعل في ترك الواجبات، لكن لا يعذر في فعل المحرمات ولا يعذر في ترك الواجبات، لأن الواجب هيأتي به بعد كده، لكن المحرم خلاص شرب وهو ناسي، خلاص هو صايم شرب انتهى الإيه الموضوع. طب النجاسة من باب الإيه؟ المنهي ولا المأمور؟ المنهي عنه، لأن هو إيه؟ منهي عنه، من باب الطرق. طيب يبقى عذر ان تركها فهو معذور ايه فيها بخلاف الواجبات. يجي يقول: لان نجاسه من باب المنهي عنه في الصلاه، وباب المنهي عنه معفو فيه عن المخطئ والناسي، كما قال في دعاء الرسول والمؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. وقد ثبت في الصحيح من حديث ابي هريره ان الله قد استجاب هذا الدعاء، قال: قد فعلت. ويجي اذا لا تبطل الصلاه لمن نسي النجاسة ثم ايه ثم علم بها، لا تبطل الايه الصلاة. هناك بعض المسائل الاخرى في هذا الشرط نتكلم عنها في المرة القادمة.